السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الفضائل من صحيحه تحت باب حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم أن الأحاديث التي وردت في حوض النبي صلى الله عليه وسلم تصل إلى حد التواتر، ومعنى التواتر أنه أو مفاد التواتر أنه لا يحتاج إلى نظر في أسانيد فهو صحيح يقينا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر المكي واللفظ لابن أبي شيبة. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي هريرة عن أبي ذر قال: ذر اسمه جندب بن جنادة. قلت: يا رسول الله، ما أنية الحوض؟ قال: والذي نفس محمد بيده لأنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها. ألا في الليلة المظلمة المصحية آنية الجنة، أي هي عدد أنية الجنة أو مثل أنية الجنة، من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه، يشخب فيه ميزابان، يعني يصب فيه ميزابان. ميزاب كميزاب الكعبة الذي إذا تجمع على ظهر الكعبة ماء نزل، من شرب منهم لم يظمأ أرضه مثل طوله، ما بين عمان إلى أيلة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. قال: حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وابن بشار وألفاظهم متقاربة. قالوا: حدثنا معاذ وهو ابن هشام، حدثني أبي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن ثوبان أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لبوقر حوضي، يعني عند المكان الذي تقف فيه الإبل وتشرب فيه، أذود الناس لأهل اليمن، يعني أمنع الناس وأوسع لأهل اليمن، أضرب بعصاي حتى يرفض عليهم. فسئل عن عرضه فقال: من مقامي إلى عمان. فسئل عن شرابه فقال: أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يغط فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق. قوله هنا في هذا الحديث: أضرب بعصاي حتى يرفض عليهم، يعني يسيل على أهل اليمن. أما أضرب بعصاي من؟ أزود الناس، هل أضرب الناس بعصاي؟ هذا المعنى غريب. تراجع ترجمة معاذ بن هشام في هذا المقام. معاذ بن هشام متابع، لكن فيه أضرب بعصاي. حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي، حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة. محمد بن زياد عن أبي هريرة هو الحميري، هناك محمد بن زياد الألهاني يروي عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأزودن عن حوضي رجالا كما تزاد الغريبة من الإبل. قال: حدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. في رواية أخرى عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأردن علي الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي اختلجوا دوني، أي اقتطعوا لا يستطيعون الوصول إلي، فلأقولن أي ربي أصيحابي أصيحابي، يعني أنهم قليل، فليقولن لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وفي رواية أخرى عن أنس ما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة. في رواية عن أنس: ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. قال مسلم: حدثني الوليد بن الشجاع بن الوليد السكوني، حدثني أبي رحمه الله، حدثني زياد بن خيثمة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني فرط لكم، أي سابقكم ومتقدمكم على الحوض، وإن بعد ما بين طرفيه كما بين صنعاء وأيلة كأن الأباريق فيه النجوم. في رواية عن عمرو بن سعد بن أبي وقاص قال: كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلامي نافع أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فكتب إلي إني سمعته يقول: أنا الفرط على الحوض، يعني أنا السابق إلى الحوض. هذا بهذا القدر أجتزي، حمدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاكرا لأنعم الله. هذا بهذا تنتهي أحاديث الحوض التي أوردها مسلم، وهي واصلة إلى حد التواتر قد رواه مسلم كما ترون، واستقصى قدر جهدي، فما رأيت أحدا من أصحاب الكتب توسع في إيراد أحاديث الحوض كالإمام مسلم رحمه الله. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.